موقع الكافيه المصري يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا النهاردة إن شاء الله هبتدي معاكم رحلة مع الأندرويد بعد ما أصبح أوسع انتشارا وأصبح يعني له صدى في إيدي المكفوفين. الأندرويد طبعا حاجة مهمة جدا دلوقتي في العصر اللي احنا فيه، من أهم أنظمة الهواتف الذكية، وطبعا بيمثل المكفوفين النهاردة حاجة مهمة بعد تطور التوك باك، وده اسم خارق الشاشة اللي بيستخدم في الأندرويد. أنا عايز أقول حاجة قبل ما أبتدي. أنا أولا بشكر قناة الكفيف المصري على دعوتها ليا، وعايز أقول إن دي خطوة كويسة جدا إن في محاضرات تبقى على قناة من قنوات زيلو، ويكون لقناة الكفيف المصري السبق في الموضوع ده. ليه كويسة؟ علشان نسمع أسئلة الناس ونحاول نجاوبها. ومناسبة موضوع الأسئلة، عايز أقول إن مفيش حد لغاية النهاردة في المكفوفين بروفيشنال يعني في الأندرويد، ولكن إحنا كلنا بنساعد بعض، وكلنا عايزين نوصل درجة أفضل وأعلى في النظام ده. بس إحنا عايزين نعرف قبل ما نبتدي نتكلم عن الأساسيات العامة في الأندرويد والكلام ده، لازم يا جماعة في الأول ناخد نبذة تاريخية مبسطة، يعني مش هدوش دماغكم كتير، عن الأندرويد. يعني طول عمرنا بنسمع عن الأندرويد ده، إيه هو أندرويد؟ يعني الأندرويد طبعا لو جينا نتعرف عليه كده بسرعة عشان ما ناخدش وقت في النقطة دي، الأندرويد يا جماعة هو نظام للهواتف الذكية. النظام دوت طبعا مفتوح المصدر. كلمة مفتوح المصدر دي مش غريبة علينا، كلمة مفتوح المصدر يعني open source، اللي هو أي حد ممكن يقدر يطور فيه أو ينتج عليه برامج أو تطبيقات. عندنا برامج كتير في الكمبيوتر مفتوحة المصدر، أشهرها طبعا اللي احنا بنستخدمه كلنا NVDA. فتخيلوا لما يكون أندرويد هو كمان مفتوح المصدر، ده يدي إبداع أكتر وأكبر في إنتاج البرامج اللي ملهاش حصر على سوق بلاي أو متجر بلاي أو بيتسمى جوجل بلاي. التلات أسامي اللي أنا قلتهم دول بيعرفوا بالمتجر اللي بيتم تنزيل البرامج من عليه. طيب أندرويد ده يا جماعة قام عليه مهندس أمريكي. المهندس ده هو اللي عمل للأندرويد، اسمه أندي روبن. أندي روبن عمله سنة 2003، هو وكذا شريك معاه، أنا مش عايز أشغل دماغه ماء دي، بس هو المطور الرئيسي له اسمه أندي روبن. بدأوا الكلام ده في كاليفورنيا سنة 2003. بعد كده في 2005 جوجل قررت انها تعمل الناس دي، لما لقوا ان الاندرويد له يعني مستقبل كبير جدا، فقررت ان هم يرعوا الناس دول اللي هم اندي روبن وشركائه. وبالفعل تولتهم جوجل بمعنى اصح، وتم اطلاق النظام رسميا من قبل جوجل في 2007، في اواخر 2007. ومن ساعتها بدأ الأندرويد يبقى في إيد الناس على الهواتف. ولعلمكم الأندرويد كان معمول أصلا علشان الكاميرات الرقمية، يعني يبقى سوفت وير للكاميرات الرقمية. بس صاحبه أندي روبن قال لأ، ده ممكن يتطور أكتر ويصبح فعال أكتر، وفعلا طوره فأصبح للهواتف الذكية. دي نبذة تاريخية بسيطة عن نشأة أندرويد عشان برضو ايه ما نطولش فيها كتير. طيب نظام الاندرويد يا جماعة له دلوقتي كذا نظام، كذا اسف فيرجن. الفيرجنات ديت بتتطلب او بتنزل حسب الامكانيات بتاعت الاجهزة، وكل جهاز بيشتغل بفيرجن بعينها. ولكن احدث الفيرجنز او الاصدارات بتنزل دايما على هواتف جوجل اللي هي اسمها نيكسس، والهواتف دي تمنها غالي شوية زي الايفون كده، ولكن هي دايما بتاخد احدث الاصدارات من الاندرويد. طب لو احنا اتكلمنا عن الاندرويد كاصدارات، اشهر اصداراته اللي كان ليها يعني تغييرات واسعة، اول حاجة اصدار اسمه خبز الزنجبيل، وانا يعني اساميهم غريبة شوية، وده اللي هو الاصدار 2.3، وده اصدار كان مهم جدا، طرحوا فيه الفلاش بلاير وطرحوا فيه حاجات كتير يعني مطورة للنظام، الواجهة الرئيسية، التطبيقات، دعم اكبر للتواصل الاجتماعي في التطبيقات التواصل الاجتماعي، الكلام ده. بعد كده في اندرويد اسمه قرص العسل اللي هو 3.6 من 10، من اول 3.1 من 10، وصدرت له شوية تحسينات، ده برضو كان فيه شوية تحسينات، بس بعد كده بدأت التحسينات تتقدم جدا مع الاندرويد 4.0 اللي هو اسمه ايس كريم ساندويتش. ايس كريم ساندويتش كلها حاجات اكل، كلها حاجات يعني مسميات غريبة مرتبطة بالاكل. بعدها من اول اندرويد 4.1 ده بقى اسمه الجيلي بين، وده صدر منه عدة اصدارات 4.1 و4.2 و4.3، واخيرا وليس اخرا صدر 4.4 اللي هو اسمه كيت كات. وبالمناسبة كيت كات ده برضو اسم ساندويتش او اسم حاجة في امريكا. ف الاندرويد دي اشهر الانظمة اللي كان فيها تغييرات، يعني اشهر الاصدارات اللي كان فيها تغييرات. دي لمحة تاريخية عامة عن الاندرويد. عايزين نتجه يعني سريعا وفورا لحالنا احنا كمكفوفين مع الاندرويد. الاندرويد من اول 2.3 اللي هو خبز الزنجبيل نزل عليه التوك باك، اما كان بيتجاب من سوق بلاي، توك باك ده احنا اتفقنا ان هو اسم مرق الشاشة عشان الناس اللي معانا جديدة. انا ببتدي يا جماعة النهاردة، قبل بس ما ابتدي في النقطة دي انا عايز اقول حاجة، انا عايز ابتدي من الصفر، فالناس اللي معاها اندرويد معلش تستحمل شوية لغاية ما نعلي الناس اللي لسه جاية تسمع اول مرة عن حاجة اسمها اندرويد. فاحنا عايزين نعرف الناس كلها ونهتم باسئلة الناس دي اكتر شوية في الاول، وممكن نبقى نعمل فقرة نتلقى فيها اسئلة الناس المتقدمة شوية، بحيث ان هم برضو ما يزهقوش مننا، وفي نفس الوقت يقدروا يمكن ياخدوا معلومة جديدة ولا حاجة من الحاجات القديمة. فلو رجعنا بقى للتوك باك، انطلق مع ال 2.3 اندرويد 2.3، وهو كان بيشتغل مع الهواتف اللي فيها لوحة مفاتيح. كان في هواتف يا جماعة اندرويد بتشتغل بلوحة مفاتيح، وكانوا بيشغلين بالتوك باك، ما كانش فيه خاصية لمس. فضل الموضوع ده، اما اللي من غير لوحة مفاتيح ما كانش بيشتغل معاه التوك باك، كان بيشتغل طبعا بس ده كان صعب علينا لان ما كانش بيدعم حاجة اسمها الاستكشاف باللمس، واللي هنتطرق لها كمان شوية. بعد كده الاندرويد فضل ينزل معاه التوك باك، بس كان مؤهل فقط للكيبورد، الهواتف اللي فيها كيبورد لوحات، لغاية الاندرويد 4.4. اندرويد اسف 4.0 ايس كريم ساندويتش، بدأت جوجل تدعم خاصية اسمها الاستكشاف باللمس، بس كانت لسه في اوائل تنفيذها، فما نجحتش بشكل جيد مع المكفوفين على 4.0، ما نجحتش بشكل جيد على 4.0. فطبعا مفيش بقى، كانت خلاص الشركات بطلت انها تطلع هواتف بلوحات بكيبورد، الشركات بطلت انها تطلع الهواتف دي ابتداء يعني لما طلع ال 4.0، هو طلع تقريبا في اواخر 2011. كان الاستكشاف باللمس في التوك باك مش كويس، ودايما بننصح الناس ان هم ما يجيبوش اللي عليه 4.0، اما الاستكشاف باللمس اصبح جيد ابتداء من الجيلي بين اندرويد 4.1. وهي دي يا جماعة النقطة اللي احنا عايزين ناخد بالنا منها بقى، علشان نقدر نختار التليفون بتاعنا اللي هنجيبه عشان نستعمله كمكفوفين من تليفونات الاندرويد. يبقى الاندرويد من اول 4.1 هو ده اللي بيشتغل عليه التوك باك بشكل كويس، وبنقدر نتحرك عليه بشكل طبيعي، بيستجيب للحاجات اللي بتقولها جوجل وهكذا. طيب بعد ما احنا عرفنا ان التوك باك بيشتغل كويس من 4.1، عايزين نعرف التوك باك او ايه الشروط الكفيف، يعني عشان الكفيف هيروح يقول للراجل انا عايز تليفون. كتير من الناس اللي بيبيعوا التليفونات مش عارفين انت عايز ايه، مش عارفين انت عايزة ايه من التليفونات. فانا بنصح ان اللي يجيب تليفون اندرويد يكون سائل صاحبه هل هو جربه ولا لأ، يسألني، يسأل الناس اللي جابوا ايه اللي جابوا من الانواع. طب ليه انت بتقول كده؟ مش انت بتقول ان الاندرويد 4.1؟ طب ما احنا نقول للراجل عايزين اندرويد 4.1 وخلاص. انا اقول لكم لا، الاندرويد 4.1 مش ده الكفايه. ليه؟ انا قلت لكم في البدايه ان نظام اندرويد نظام مفتوح المصدر. يعني ايه مفتوح المصدر؟ دي حاجه برضو ممكن تكون سلبيه. ليه؟ ان ممكن اي حد يلعب فيه. يعني ايه يلعب فيه؟ يعني ينقص منه او يزود عليه، ويبقاش هي النسخه الصافيه اللي بتنزلها جوجل. ليه؟ لانه مفتوح المصدر. فطبعا الزياده او النقصان دي ممكن تضرنا احنا كمكفوفين. فما يكفيش بس ان انا اروح اقول للراجل لا انا عايز اندرويد 4.1، لا، انا اقول للراجل انا عايز الاندرويد 4.1 بس بعد ما اكون جربته مع حد النوع اللي انا عايزه. وده اللي هيخلينا نتطرق بعد كده الى بمناسبه منه، بقول لكم ان احنا لازم نجرب ونبقى عارفين الاول ان كتير من الشركات اشترت النظام ده من جوجل وبتنتجه على هواتفها. احنا قلنا ان في هاتف بياخد دايما التحديثات على طول اللي هو نيكسس بتاع جوجل، ولكن في هواتف كتير، في شركات كتير بتاخد من جوجل النظام وبتنتجه، اولهم طبعا سامسونج، وهي الشهيرة عندنا هنا في الوطن العربي عامة. سامسونج بتاخد الاندرويد من جوجل وبتطوعه على الحاجات على تليفوناتها، وبتضيف بعض التطبيقات الخاصة بيها على التليفون، ودي هي مش مؤثرة جدا. من اول 4.1 التليفونات السامسونج بوجه عام كويسة وما فيهاش مشاكل، الا في بعض العدد البسيطة اللي ممكن نسأل ونقول بقى طب انا قدام العدة ده انا ممكن اقول لك في مشكلة الفلانية، بس دي ممكن تتغلب عليها بكذا لو تقدر ان انت تصبر على كده، وفي عدد ما فيهاش اي مشاكل تمام. فاشهر عدد هي سامسونج، وفي برضو من ضمن الشركات اللي بتطلع اندرويد LG، ومن ضمن الشركات الكاتل، وكمان في الشركات اللي هي الصيني، ودي نبعد عنها خالص، ودي نبعد عنها خالص. طبعا الهواتف بقى السامسونج هي الاشهر، وان كان في محاولات دلوقتي ان شاء الله هقول لكم عليها كمان فتره، ان برضو الالكاتل نقدر نستخدمه برضو باذن الله، بس مع شويه تعديلات. زي ما قلت لكم مفتوح المصدر ده ممكن يؤدي الى سلبا او ايجابا. سلبا ممكن يضرنا وايجابا ممكن ينفعنا، او ممكن واحد يطلع برنامج مثلا، ما هو بقى مفتوح المصدر، ناخده احنا فنعدل على الشكل اللي عاملاه الشركه نفسها فنرجعه تاني اكسسبل بالنسبه لنا. ما تستعجلوش، الحاجات دي انا هحاول اشرحها، بس انا بدي اسس عامه. فاحنا لما نروح نشتري تليفون اندرويد يستحسن ان احنا نكون سائلين عليه الناس المكفوفين، زمايلنا اللي ليهم يعني خبره في المجال، ويا ترى طب انت جربت التليفون ده، طب في مشاكل، طب في حاجه، ونجيبه لغايه ما الناس اللي بتجرب، لغايه ما احنا نبقى خبره برضو. يعني مش عايز انا اللي اقعد اجرب لوحدي، لا، احنا المفروض بقى نبقى خبره بعد كده، ولما يكون في تليفونات مع اهلنا مع اصحابنا احنا نشغل التوك باك ونتفرج عليه نشوف كده هو اكسسبل ولا ايه، ولا ايه النظام. بس بعد ما نكون تمرسنا فعلا وعرفنا التوك باك بيتعامل ازاي، وعرفنا الدنيا بتمشي ازاي عامه، وامكانيه الوصول فيها ايه، والحاجات دي. فده ضروري قوي يا جماعه ان احنا عشان يعني نساعد في نشر الاندرويد وناخده كوسيله للارتقاء بمستوانا على الهواتف الذكيه، بعيدا عن النوكيا والنظام بتاعها اللي هو اصبح دلوقتي ملوش تطوير. فاحنا نحاول نجرب التوك باك بعد ما نفهم ونسمع. واحنا كنا طرحنا محاضرات قبل كده مسجله، الحمد لله في ناس كتير استفادت منها، انا وصديقي محمد عبد العزيز طرحنا محاضرات في ناس كتير استفادت منها الحمد لله، وعلى استعداد تاني ان احنا نقول تاني وتالت، بس في ناس بقى معانا تجيد برضو عشان نحاول نكتشف افضل التليفونات عشان يبقى عندنا سعة في الاختيار. التوك باك هو برنامج مفتوح المصدر، هو برنامج مفتوح المصدر. البرنامج دوت البرنامج ده بيتطور من قبل جوجل نفسها، وبيصدر له تحديثات بعيدا عن الاندرويد نفسه، يعني مش شرط يكون الاندرويد الاندرويد يعني مثلا عشان انا معايا 4.1 فمش هيجيلي تحديث التوك باك، لا هو بيجي بس في احيانا بعض الاوبشنز اللي ما بيتحهاش غير على انظمه حديثه، يعني هو بيجي لك التحديث بس في بعض الاوبشنز بتبقى مرتبطه بالنظام نفسه فبيتحهاش، انما بيجي لك التحديث، بيجي لك التحديث. التوك باك يا جماعه بينزل وبيبقى معاه زي ارشادات كده، برنامج تعليمي بتفتحه ممكن تقعد تتعلم عليه، يقول لك اعمل يمين اعمل شمال، بيعلمك طريقه اللمس وطريقه الحاجات دي. بس في مشكله كبيره ان التوك باك لما بينزل او الاندرويد لما بنشتريه ما بيبقاش فيه العربيه، بيبقى فيه الاله الانجليزيه فقط، ودي بصراحه بتبقى مشكله، بس الحمد لله تم التغلب عليها بخطوات بسيطه. ازاي؟ في الات مجانيه وفي الات مدفوعه. الالات المجانيه اللي هي ماجد وطارق اللي هم موجودين على الكمبيوتر مع فوكولايزر في الام في دي، دي الات مجانيه ليها طريقه معينه في التسطيب، ممكن ان شاء الله هنبقى نتفقدها وهنقولها عشان الناس المبتدئين. طريقه سهله، وده اللي نزلهم لنا الاستاذ حارس العراقي في المنتدى بتاع تقنيات المكفين، وبصراحه كانت طفره كبيره جدا شجعت الناس ان العرب يعني ان هم يشتروا الاندرويد، بحيث ان الاصوات المدفوعه ما حدش كان يقدر يشتريها كتير لان ما حدش يعرف عالم المدفوعه اصلا، احنا ما تعودناش للاسف ان احنا نشتري حاجات مدفوعه. فطبعا صوت ماجد وصوت طارق واحد فيهم بس اللي تقدر تسطبه، طبعا تختاره وهو ده اللي ممكن تسطبه بكل سهوله وينطق معاك التليفون عربي بدون اي مشاكل بخطوات بسيطه. أو الأصوات المدفوعة وهي جودتها أفضل وأجمل، وهي أصوات أكابيلا، كلنا عارفين أصوات أكابيلا، سلمى وليلى وزار والناس دي كلها ومهدي، الأربعة دول موجودين ممكن تقدر تشتريهم، تمنهم يعني ما بيزيدش عن 50 جنيه، ده بعد ما قربنا واكتشفنا مش غالي. من ميزات أكابيلا في الاندرويد ان انت تقدر تاخد الصوت ده ولو دخلت ايميل على اي جهاز تاني بتاعك تقدر تشغل الصوت برضو، الايميل اللي انت اشتريت عليه هو اللي برضو هتقدر تشغل الصوت بيه على اي جهاز. نفترض انت جبت جهاز اندرويد بكره غير الجهاز ده، جبت تابلت مثلا بيشغل بنظام اندرويد، فانت ممكن تخلي ايميلك وما تشتريش الصوت تاني. بس لا ينصح، لا ينصح ان انا مثلا اشتريت اهو اقوم ادي ايميلي لصديقي محمد، احنا الاثنين نشتغل على ايميل واحد، دي بتعمل قلق ومشاكل في الجوجل بلاي لما بنيجي ننزل البرامج. يستحسن ان الاجهزه دي تكون بتاعتي انا، الاجهزه دي تكون بتاعتي انا، لان البرامج اللي بتنزل هنا بتقوم نازله هنا ويجي يعمل مشاكل، يقول لك انت انهي ايميل اللي بتستخدمه، وان يعني بتعمل مشاكل كبيره. فالحل ان احنا نشتري الصوت ويبقى بتاعنا احنا، وهو مش غالي زي ما قلت لحضراتكم 50 جنيه فقط، وبتمتلك صوت، وتبقى يعني في ناس كتير اول مره هتكون هتشتري حاجه وتبقى بتاعتها من البرامج ومن الحاجات دي، ويبقى صوت جميل جدا. انا حاليا عايز اوريكم نماذج من الصوتين، صوت ليلى وصوت طارق، صوت ليلى وصوت طارق. تعالوا كده افتح الموبايل وسمعهم صوت ليلى. التاسعة مساء و24 دقيقة. سمعتوها طبعا واضحة جدا. تم إلغاء تأمين الجهاز. شاشة سويس الرئيسية. فايبر. سكيب. تنجو. انا كده بتحرك على الحاجات، وده كده هي بتتكلم. طبعا الحاجات دي مكتوبة بالانجليزي. في حاجات هنا بقى، الهاتف، جهات الاتصال، الرسائل، التطبيقات، واضحة جدا، سامعينها اهي. طب تعالوا كده نشوف. طبعا احنا سمعنا ليلى قالت ازاي الانجليزي. تعالوا كده نجيب طارق، نوصل لإمكانية الوصول. هنقول الكلام ده بيحصل ازاي بعد كده، بس انا بس عايز اسمعكم النماذج عشان اللي يشتري اندرويد يبقى عنده قرار هيستعمل انهي آلة. يمكنك حفظ اعدادات خدمات، طبعا سامعينها. توكباك، الرؤية، حجم الخط عادي، التكبير، الغاء، اختصار امكانية الوصول، خيارات تحويل نص الى كلام. هجيب دلوقتي صوت فوكاليزر. خيارات تحويل نص، محرك، اسف، زر اختيار، اعداد تحويل نص ناقص، اسف، فتح اعدادات، زر اختيار، لم يتم التحديث، فوكاليزر اكس، اسر الغاء، اسر موافق. ان شاء الله هسمعه لكم، هسمعكم صوت طارق. تمام، بترجع بس عشان الصوت ده بيتكلم انجليزي فقط، فمش عارف اقرا العربي، وهي دي النقطه اللي انا كنت اصلا عايز اكلمكم فيها، اللي هي بتاعت ان مفيش تحويل تلقائي بين اللغات. مفيش تحويل تلقائي في الاندرويد حتى الان، لا على الفوكاليزر ولا على اكابيلا، بين اللغات المختلفه. بمعنى اني لو انا على صوت عربي، لو الصوت العربي ده بيعرف يقرا انجليزي زي ليلى كده هيقراه، اما الاصوات الانجليزي ما بتحسش بالعربي خالص. زي ما احنا شايفين كده، ده صوت بيبقى مع الفوكاليزر اللي هو صوت سامانتا. انا عمال اتحرك، عمال تقول لي تي تي اس، بس عشان الكلام ده بالانجليزي، عمال تقول لي اهو. ايوه هجيب لكم طارق اهو. اهو هو ده طارق. النقل الاعلى، اللغه، تعيين الصوت الخاص باللغه للنص المنطوق. طبعا سامعين المنطوق وكلام فظيع كده غريب. خيار تحويل نص الى كلام، شاشه التطبيقات الرئيسيه. تعال نشوف بقى نفس الكلام اللي هي كانت بتقوله، اللي هو فايبر وسكيب وسكايب. يعني تنجو وزلو، حاجات غريبة. طب تعال نسمع العربي. الهاتف، جهات الاتصال، الرسائل، التطبيقات، وهكذا. فأنا بوريكم الأصوات علشان اللي يشتري يبقى محدد هو هيستعمل الصوت المدفوع ولا الصوت المجاني. ليه أنا بقول كده؟ عشان لو هو محدد إنه هيستعمل الصوت المدفوع، يبقى هو لازم يكون محضر إيميل على الجيميل علشان يدخله على السوق بلاي عشان يقدر يشتري بيه. اما عن طريقة الشراء فدي بتتم عن طريق كروت ائتمان. الكارت بيبقى شغال على الانترنت يعني، وبتقدر تشتريها وبتبقاش تمنها كبير. زي ما قلت لكم ما بتتعداش 50 جنيه. وطبعا ليلى بتعرف احسن في الانجليزي كتير قوي من طارق. وبنأمل للمفاجأة اللي انا عايز اقولها لكم، ان اكابيلا الايام دي بتحاول انها تعمل الاوتو سويتش بين اللغات، وفي تجارب فعلا وصلت في الموضوع ده، ان هم يعملوا مثلا زي حاجة معينة وانت واقف في مكانك، بحيث ان انت تدوس عليها. لو انت مثلا شاري ليلى وشاري هيدر، يبقى تحولك لهيدر مثلا، وتدوس عليها مرة تانية تقوم ترجعك لليلى. ودي كمقدمة ان شاء الله لان يتعمل اوتو سويتش او تحويل تلقائي بين اللغات، ويا رب تتعمل، لان ديت يعني مخلية الاندرويد ناقص شوية في الموضوع ده، وده احتياج مهم. فان شاء الله هيتعمل. وانا برضو قلت اديكو النبذة المختصرة عن الالات اللي موجودة عشان الناس تحدد هي عايزة ايه بالظبط. لازم تكون محضر الايميل، علشان ان شاء الله اول ما تشتري يكون الايميل شغال عشان ما يعملش معك مشاكل اثناء عملية الشراء. في نقطة تانية برضو عايز اتكلم فيها، اللي هي التوب باك نفسه. في ناس ممكن تقول التوك باك لسه في فرق كبير قوي بينه وبين الايفون. الايفون بنشتريه ويبقى جاهز معاه كل حاجة الايفون، وبيقولوا شاعر كبير في الايفون. انا يا جماعة معايا الايفون ومعايا الاندرويد، والايفون والاندرويد في كل واحد فيهم مزايا وفي كل واحد فيهم عيوب. المزايا اللي في الايفون ان هو يدوبك تقدر حضرتك اول ما بتشتري بتشغل الحاجة اسمها الفويس اوفر على طول، لا بتشتري آلة ولا حاجة. ولكن الايفون النهاردة الايفون 5 مثلا ب5000 جنيه، هتقول لي طب ما في سامسونج الاس 5 اللي لسه نازل ممكن يكون ب5000 جنيه، اقول لك اه ماشي، بس بتديك انواع اخرى الاندرويد، يعني ممكن ينزل على تليفون من 1000 جنيه لغاية 5000 جنيه دي، بينما قبل مفيش غير كده، قبل ما عندهاش غير كده. تاني حاجة الايفون عنده مشكلة كبيرة كعيب بقى، احنا قلنا انه له ميزة هو، وهي دي ان امكانية الوصول بالنسبة له افضل ممكن، انا ما عنديش جدال من التوك باك، ولكن في عيوب في الايفون ممكن تخليني اتقبل ان انا اتعامل مع الاندرويد واحسن منه، لان هو مفتوح المصدر فاقدر اجيب له برامج، اقدر اجرب برنامج واثنين وثلاثة. الموضوع ده بقى في الايفون مقفول، بمعنى قبل تجيب لك الحاجة وما تشيلهاش انت، يعني مالكش دخل فيها، هي اللي جابت لك الصوت، يعني ما تنفعش مثلا تشتري صوت اكابيلا عند قبل، ما فيش غير صوت طارق فقط بالنسبة للعربي، ما ينفعش ان انت تدخل لها ذاكرة خارجية، بينما التليفونات السامسونج والالكاتيل اللي عليها نظام اندرويد بينفع ان انت تدخل لها كارت وتوسع الذاكرة بتاعتها. الابل لابد من استخدام برنامج الاي تونز ولم يكون متواجد على الجهاز علشان تقدر تشيل وتحط في الموسيقى او في الحاجات دي، بينما الاندرويد هي الوصلة يدوبك، او ممكن حتى تخلع الكارت وتشغله على ريدر وتحط اللي عايز وتشيل، اكثر يعني سلاسة وسهولة. ففي مزايا لكل شيء وفي عيوب لكل شيء، فاحنا ما ناخدش الامر على بعضه. كتير من المكفين بيقول لا يا عم احنا نستسهل والايفون كويس، خلاص ماشي، هو طبعا دي في الاول وفي الاخر اذواق تمام، ولكن احنا طالما مش معانا نجيب الحاجه ديت او ومعناش غير نجيب السامسونج او الحاجه الاندرويد، طب ليه ما نجيبهاش وناخد التجربه، ولما يبقى في عدد مستخدمين اكبر اكيد هنقدر نجبر الشركات انهم يعملوا لنا حاجه افضل، انما علشان عدد المستخدمين قليل فبرضه هم مش حاطيننا في اهتمامهم. فانا النهارده حبيت اعمل مقدمه واساسيات عامه. في كمان من الاساسيات اللي عايز اقول عليها ان انا ان شاء الله هشرح على اندرويد 4.2، لان التليفون اللي معايا عليه اندرويد 4.2 خلاص، وهحاول اقول على الفرق بينه وبين ال 4.1. احنا اتفقنا خلاص ان احنا التليفونات اللي في ايدينا يا 4.1 يا 4.2، يا اما التليفونات اللي هنجيبها يعني فيما فوق، اللي عايز يجيب 4.3 ايه المشكله، اللي عايز يجيب حاجه على 4.4 زي الاس 5 كده اللي نزل ماشي، ايه المشكله، ولكن من اول 4.1. في مكفوفين على فكره لازالوا بيستخدموا ال 2.3 القديم، بس زي ما قلت لكم ده كان بكيبورد، وما بيعانوا الامرين لان التليفونات القديمه دي كانت الذاكره فيها حوالي 150 ميجا وحاجات غريبه كده، يعني مش عارف هم بيسطبوا عليها ايه، يعني حاجات ما تنفعش خالص. ف الشرح هيكون على 4.2 مع المقارنه ان شاء الله، هحاول لما يكون في حاجه ناقصه اقول لكم ان هي في ال 4.1 كذا، بالاضافه الى الاسئله ان شاء الله هتحدد برضو المسار بتاع الموضوع والحاجات اللي هنناقشها. بس انا برجو ان الاسئله في الاول تكون اسئله في البدايات، بحيث ان الناس اللي لسه بتبتدي معانا ما تتوهش ويبتدوا يعرفوا يعني ايه اندرويد اكتر. وانا ان شاء الله كده اقدر اقول لكم ان انا عايز انتظر اسئلتكم، لان انا مش عايز اطول في مقدمه، فعايز انا هقول لكم ان شاء الله ان انا هبتدي اشرح في التوك باك ان شاء الله، وهشرح في الحاجات الاساسيه في الاندرويد زي الهاتف، الرسائل، الاسماء، الكلام ده، وواحده واحده هنبدا نشرح حاجات تانية. لكن هنبتدي الاول طبعا بالاساسيات اللي هي اساسيات التليفون نفسه، انت جايب التليفون بالرسائل والهاتف والكلام ده، دي اول حاجه هتتعامل معاها. وقبلهم طبعا نشرح التوك باك لانه مهم عشان نعرف نتحرك ازاي وبنلمس ازاي وبنجيب الايقونه ازاي وبنحركها ازاي ونتحرك على الصفحات ازاي. الموضوع مهم وكبير، وان شاء الله انظروني كل اسبوع وانا معاكم. ولو يعني ان شاء الله انا منتظر الاسئله، وتفضلوا معاكم المايك. طيب، بنرحب بيك يا استاذ محمد، معاك محمود الشامي. كنت ذكرت ان ممكن لازم صوت واحد في حالة الفوكالايزر. طيب، في حالة الاكابيلا اقدر اضيف اكتر من صوت؟ يعني احنا عندنا في الكمبيوتر اقدر احط اكتر من صوت في الاكابيلا، اقدر احط الاصوات كلها؟ ده سؤالي. سؤالي التاني فيما يتعلق بقى بالفوكالايزر، تعرف ان المشكلة اتحلت بالنسبة للعربي والانجليش في السويتش لانجوج الخاصة بالفوكاليزر بنفس كتابة البرمجة، ما نقدرش نعمل احنا ده باعتبار ان هو اوبن سورس؟ معاك المايك. اهلا بك يا استاذ محمود، اسئلتك رائعه بجد، بتثري الحوار فعلا. اهلا بحضرتك. بالنسبه للسؤال حضرتك الاول، انا لا انا ما انا قلت ان صوت واحد، بس هو صوت واحد لكل لغه، بس ما بيتطوعش مع بعض. يعني انا بس عشان كنت مظبط، هتعرفوا بعدين ازاي اظبط الموضوع ده. بس يا مثلا انت حضرتك عندك فوكلايزر، انا ممكن احط طارق وسمانتا، وحضرتك اكيد سمعت صوتها لما انا حولت، بس هي ما قدرتش تقرا عشان كان عربي. فهو في الاصل ان هو لما بيكون عربي بيبقى طارق، ولما بيكون انجليزي بتبقى سمانتا. ولكن انا معلش انا بدات بالسؤال الثاني يعني، ولكن اللي هو حضرتك عايز تعمل الاوتو سويتش زي ما اتعمل في الان في دي ايه، لان فعلا طارق ابتدى كده وماجد ابتدى كده في الان في دي ايه. والله انا لسه سائل سؤال حضرتك ده قريب جدا، تمام، وكانت الرد فعلا مقنع. قالوا ايه؟ قالوا ان طريقه الكتابه على الويندوز في البرمجه غير طريقه الكتابه على الاندرويد. الاندرويد بيحتاج كتابه الجافا، ومش اي جافا، جافا متخصصة في الاندرويد. زائد ان طبعا حضرتك عارف ان الموضوع ده بالذات اصل البرامج دي بتبقى عبارة عن محركات زي سابي 4 وسابي 5 كده، مش زي الايفون بتبقى حاجة ثابتة كده جامدة. لا يعني كل الفوكاليزر ده محرك، الاكابيلا دي محرك، تمام، فكل واحد بيشغل الحاجة اللي تبعه. فطبعا انت عارف حضرتك ان الحاجات بتاعتنا دي متخصصه قوي، يعني مش محتاجه بس مبرمج اندرويد، لا ده محتاجه كمان واحد يكون عارف اكواد اللغات واكواد يعني الدمج او الكلام ده. فللاسف الشديد محتاجه جهد، محتاجه جهد. وانا سمعت ان في ناس فعلا برضو شغاله على الاوتو سويتش بين اللغات في فوكلايزر، بس دي حاجه مش مؤكده. بينما تحققت فعليا ان في ناس شغاله على الاوتو سويتش ولو مبدئيا بالتحويل من وانت في مكانك زي ما قلت لحضرتك بين اللغتين او بين الصوتين. اما بالنسبه لسؤال حضرتك بتاع اكابيلا، لا تقدر تحط كذا صوت من اكابيلا، ايه المشكله؟ وبتخش حضرتك تختاره بعد كده، هو الديفولت او هو اللي انت عايزه. تقدر تحط سلمى، تقدر تحط ليلى، بس كل واحده بتمنها، كل واحده بتمنها، وهم تمنهم كلهم واحد. يعني هم مش واحدة بتمن عادي، واحدة بتمن رخيص، واحدة بتمن غالي، لا هم كلهم بتمن واحد. واللي موجودين هم أصوات أكابيلا اللي في اللغات كلها، اللي من ضمنها اللغة العربية زي ما قلت لحضرتك، اللي هم سلمى وليلى ومهدي ونزار. أرجو أن أكون عرفت أجاوب على سؤال حضرتك. معاكم مهدي. أيوة، السلام عليكم أستاذ محمد. أستاذ محمد إحنا بنرحب بيك جدا. أنا عمرو مع حضرتك. كده سؤال لحضرتك. انا كنت قاعد مع حد فكان معاه تليفون اندرويد سامسونج اللي هو يعني جالاكسي، توك باك بس ما كانش يعني بنته عربي، يعني كان انجليزي. فاثناء ما كان في مكالمه، بعد اغلاق المكالمه التليفون هنج تماما، يعني الباك يعني برنامج التوك باك هنج يعني التليفون تماما. فما اعرفش ده موجود مازال ولا ده يختلف من اصدار لاصدار. جزاك الله خيرا. اولا استاذ عمرو، هو الموضوع ده برضه يا ريت، معلش انا اللي نسيت اقول حاجه، يا ريت واحنا بنسال جماعه نحاول على قدر الامكان نجيب اسم التليفون صح. ليه؟ لان الارقام بتختلف من حاجه للتانيه. يعني مثلا ايه، انا عندي هنا، بص عمرو معايا، انا عندي يانج جالاكسي مثلا، ده له سلسله سامسونج مطلعه يانج جالاكسي 602 ويانج جالاكسي 612. انا مش عارف دلوقتي انت انهي حاجه اللي بتتكلم عليها. 602 ده على اندرويد 2.3، بينما 612 على اندرويد 4.1. الموضوع بيختلف خالص. معاكم مايك. انا بتصرف بحضرتك يا استاذ محمد. هو هو هاتف هواوي ده بيتعامل برضه معاه التوكباك اندرويد اصلا 2 او 3 غالبا 3 هواوي اندرويد 4.3. فالناتج او هاتف انت اتكلمت عن حضرتك دلوقتي تفاعل معاه ولا لا، وايه هو الصوت اللي يعني يمشي معاه عربي. وانا بشكر حضرتك جدا على المحاضره الجميله، بس انا طبعا جيت في الاخر ما لحقتش حاجه. مشكور جدا حقيقي. السلام عليكم. بالنسبه للموضوع الهواوي، انا بصراحه شخصيا انا ما جربتش الهواوي، ولكن عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه واقول للناس كلها، ان الهواوي هو مش هيختلف، يعني اشات الاشكات بتختلف بس في الشاشات، يعني ايه الواجهه بتاعه التليفون، ودي ان شاء الله بيسهل التغلب عليها كما سنتطرق بعد فتره، يعني بس بعد ما نتمرس شويه. تمام. فاحنا نقدر نجرب عادي التوباك على الاندرويد 4.3 على الهواوي، ايه المشكله؟ بس لازم نكون عارفين في حاجه مهمه قوي بس عايز اقول لكم عليها، ودي ان شاء الله هقول لكم على شكل التليفون وكل ده في المحاضره الجايه، بس لازم تعرفها انت دلوقتي طالما سالت. ايه هي؟ ان الهوم، زرار الهوم ده اللي بيبقى تحت في او يعني هو الوحيد اللي بيبقى في الشاشه. تمام. ده ما بيبقاش ساعات موجود في بعض التليفونات اللي هي ممكن يكون مش موجود في الهواوي، بيبقى موجود ملموس فقط. تمام. فانت برضو لازم تعرف هو التليفون ده فيه زرار هوم لا، لان ده احنا بنحتاجه. طب لو مفهوش بيبقى مكان الهوم ده محسوس، فحد يدربك على بس ولو مرتين يفهمك ان هنا ده مكان هوم، لان في على حاجه وعلى يمينها حاجه زي ما هنتكلم. انما كاندرويد طالما هو 4.3 هيدعم خاصيه الاستكشاف باللمس، فهيشتغل ان شاء الله، بس بيبقى عايز مجهود من الكفيف اكتر من السامسونج، بس في الاصل هيشتغل. اما عن موضوع الالات اللي تشتغل، فطالما هيشتغل يبقى اي اله من اللي انا قلت عليهم دول هيشتغلوا، ايه المشكله؟ ما فيش مشكله خالص. اي اله من اللي انا قلت عليهم، فوكلايزر او الكابيلا او حتى الصوت اللي جاي نازل مع التوك باك هو جوجل سبيتش لو انت هتستخدم انجليزي بس ده ما اعتقدش يعني، هيشتغل، ايه المشكله؟ بس خلي بالك ان انت لما بتشغل التوك باك المبصر يعني بيستحيل التعامل معاه الا لو فهم التوك باك، ان التوك باك بتسحب الشمال يمين، فكل ما بتسحب مر بصابع واحد يقول لك على اسم الحاجه، وما تيجي تفتحها بتدوس عليها مرتين او بتضغط عليها ضغطتين. ده الحاجه المبدئيه يعني. انت لازم تفهم المبصر اللي معاك كده لغايه ما يقدر يمكن انه يقفل التوك باك تاني عشان ما يدعيش عليك ويقول لك ايه اللي انت عملته فيا ده، وهو مش فاهم. بس بعد ما يفهم هيتبسط جدا وهيعرف ان هو عنده حاجه ممكن يوريها للناس. وعشان كده انا عايزكم يا جماعه تنشروا الثقافه دي، ونحاول نفهم الاول التوك باك وبعد كده نجرب في تليفونات اصحابنا واهلنا عشان نوصل للافضل فعلا في عالم الاندرويد بالنسبه للمكفوفين. معاكم المايك. انا كنت بسال محمد على شاشه بيج لانشر، ايه فايدتها وايه الفرق بينها بين شاشه الاندرويد العاديه مش سامسونج؟ انا معايا سامسونج سندوس 6812، فعايز اعرف ايه الفرق بينهم. سؤالك متقدم بس ما اجاوبه، سؤال حلو برضو مرتبط بالاخوه كانوا بيتكلموا عليه من شويه. هو كان بيكلمني مثلا، ركزي معايا، كان بيكلمني مثلا على الهواوي بيقول لي طب ده هيشتغل معانا ده ايه؟ ما هو اندرويد 4.2. قلت له لا جربه، الشاشات هي اللي بتبقى احيانا مختلفه، كل شركه بتعمل واجهه ليها مختلفه، بس الضبط والحاجات دي بتبقى زي اي اندرويد عادي. تمام. ففايده بنشر ده ان هو بيساعد على ان نقدر ننظم الشاشه الرئيسيه دي، التطبيق اللي احنا عايزينه نحطه في هنا، والتطبيق اللي احنا ما نقدرش مش عايزينه نحطه، نعمل احنا كاستمايز اعداد خاص للشاشه غير اللي الشركه عاملاه، ونقدر بعد كده نخليه هو الافتراضي، بحيث يعني ده كده هيخلينا نتغلب على الشاشات اللي هي مش اكسسبل معانا اللي نازله مع الشركات. احنا كده بالديج لانشر ده نقدر نغيرها، بالاضافه كمان ان الديج لانشر ده بينزل معاه تطبيق تاني اسمه جيج دايلر. التطبيق ده بيعمل عمل لوحه مفاتيح تانيه للارقام، اقصد في الطلب وعلى الهاتف. تمام. بتبقى اكثر يعني سهوله، يعني اكسسبيليتي بشكل متميز جدا، وده برضو للتليفونات اللي فيها مشكله او اللي الشركه لعبه فيها في موضوع لوحه الهاتف. معاكم المايك. السلام عليكم استاذ محمد، انا معاك قناوي من اسيوط. انا في الحقيقه جايني واحده، هو انا خايف استعملها اصلا، هي لسه هتيجي جالاكسي بوكيت، ويعني عندي سؤال تاني، هل المكتبه الشامله بتشتغل مع الناطق على الاندرويد ولا لا؟ جزاكم الله خير. بالنسبة للبوكت انا بصراحة مش عارف هو بيشتغل على عليه اندرويد كام، عشان كده بقول لحضرتك وبقول لكل الناس علشان نعرف فيرجن الاندرويد كام نطلب من الاخ المبصر اللي معانا كده قبل ما نفتح في توك باك بقى والكلام ده، او نسطب آلة او الحاجات ده، ندخل الضبط تمام او ممكن تبقى اسمها الاعدادات، وندخل حول الجهاز هنلاقي عنه بياناته كلها. ده اندرويد كام، من ضمن البيانات هتبقى اندرويد الاصدار او حاجة اسمها اصدار البرنامج مثلا، وهتلاقي اسمه جنبه، فدي مهمة قوي انك تقراها يعني او تخلي حد يقراها. اما بالنسبة لموضوع المكتبة الشاملة فجاري التجربة عليه دلوقتي، لسه ما اقدرش اقول لك عليه حاجة. الموضوع برضو ايه لسه بنجربه في قيد التجربة يعني، وان شاء الله لو وصلت فيها يعني لحاجة نهائية فيها محاضرة مسجلة وممكن كمان نشرحها هنا ايه المشكلة، ولانها تبقى طبعا حاجة مفيدة وعامة. بس زي ما انت عارف هي المكتبة الشاملة كبيرة جدا، فطبعا اللي انا قدرت افهمه مبدئيا ان انت بتنزل قسم بعينه من الكتب او كتاب بعينه وتقراه، علشان طبعا مفيش مساحات هتقضي كل الكلام ده حتى لو على كارت، حتى يعني هي كبيرة جدا فصعب تنزلها. فانت ممكن لوقت ما بيكون في انك بتنزل الكتاب بعينه، يعني انت بتخش بتتصفح هذه العقيدة والكلام ده والفقه ومش عارف والحاجات دي، ده اللي انا شفته مبدئيا بس ما تاخدوش كلام نهائي. وبتدور بتلاقي الكتاب اللي انت عايزه فبتعمل داونلود له، فبينزل بعد كده بيبقى عندك وبتبدأ تتحرك عليه وتقراه. بس لسه هتأكد من موضوع القراءة ده. معاك المايك. جزاك الله خير. وانا اعرف ان في مكتب بالفعل حوالي 8 ميجا، لكن لما بتتحمل فيها الكتب بتبقى حوالي 13 جيجا بالفعل. الكلام ده عرفته من اصحاب المبصرين يعني، وبكرر برضه سعادتي ان انا شرفت بالكلام معاك يعني. ايوه استاذ محمد، انا برحب بك مره تانية عبر مع حضرتك. هل هناك يعني تطبيقات خاصه بينا احنا يعني كمكفوفين ممكن ننزلها على الاندرويد، زي مثلا ايفون من شركه ابل مثلا؟ في تطبيقات كتيره جدا تخصنا عاملاها لينا، مثلا زي مثلا سيري او مثلا يعني نقال العملاء او كده مثلا، ولا الموضوع مختلف؟ جزاك الله خيرا. بالنسبه للموضوع ده انا قلت لك الكلمة اللي هي بتاعت ايه، لما يكتر مستخدمين الشيء تمام فعلا ممكن يتوجدوا. هو مفيش حاجة زي السي بالظبط، بس في حاجة اسمها البحث الصوتي تقدر تبحث بيها على الانترنت، بدل ما تكتب بتضغط، وعلى فكرة هي بتقبل اللغة العربية تمام، وتقول مثلا حاجة معينة وتسيب يعني حتى تبطل، بس كلام مش شرط انت توقفها، وهي لما مش هتلاقيك بتتكلم تقوم قافله الصوت وتجيب لك نتائج البحث على طول، وده موجود في المتصفح اللي هو جوجل كروم، وموجود عامة البحث الصوتي موجود في الهاتف، انت ممكن تجيب حاجة بعينها، او بس هو بيبقى فعال اكتر على الانترنت. اما موضوع قراءة العملات هو فعلا فيه على الاقل قراءة العملات، بس مش مصر لغاية النهاردة. والله انا اول مرة يعني اقدم يعني محاضرة وكده على الهوا كده زي ما بيقولوا، ولكن انا فعلا سعيد بالتجربة، يعني انا ارجو ان انا بس اكون قدرت اوصي حاجة بسيطة للناس، ولو فعلا لو هم يعني محتاجين اي حاجة يبعتوا لكم، او حتى يبعتوا لي، في ناس كتير عرفاني وان شاء الله انا مش هتأخر عليهم. ولو حد يعني عايز معاونة في اي حاجة من موضوع اكابيلا والكلام ده انا ممكن اعاونه يعني. ان شاء الله الباب مفتوح، وانا سعيد جدا جدا جدا بالتجربه دي، ودفعتني، انا كنت خايف ما بيش عليكم، بس عشان اختصر دفعتني جدا ان انا اكمل معاكم، وان شاء الله هبحث ودايما اجيب لكم الجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.